الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا أتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. المشركون كان إذا تلا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم آيات القرآن منهم من كان يصفق ويصفر صرفا للناس عن كلام الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا، وكانوا يقولون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ومنهم من كان إذا تليت عليه آيات القرآن يسخر ويستهزئ ويغمز ويلمز استهزاء وسخرية بكلام الله تبارك وتعالى وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا تلا عليهم آيات القرآن: ائت بقرآن غير هذا أو بدله. لماذا قالوا ذلك؟ لماذا قالوا ائت بقرآن غير هذا أو بدله؟ قالوا ذلك لأن القرآن خاطبهم خطاب العبيد، الله عز وجل يخاطب عباده فيأمرهم بالإذعان والاستكانة والخضوع والخشوع لله تبارك وتعالى، وهم يرون أنفسهم سادة ويرون أنفسهم ملأ ويرون أنفسهم ملوكا، ولا يحبون أن يناديهم أحد بهذه الصفة، بصفة العبيد. القرآن عاب آلهتهم، فأخبر الله تبارك وتعالى أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابديها شيئا، كما قال الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهم أرادوا من يثني على أوثانهم وعلى معبوداتهم. القرآن سفه أحلامهم، سفه أحلام هؤلاء الذين يركعون ويسجدون لهذه الحجارة، فيريدون قرآنا يثني عليهم ويمدح آلهتهم ولا يذمهم ولا يقبح أفعالهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. أو بدله يعني بدل هذا الكلام الذي فيه عيب لآلهتنا وتسفيه لأحلامنا بقرآن آخر فيه مدح لآلهتنا وفيه مدح لعقولنا وعدم السخرية والاستهزاء بنا. لماذا قال الله تبارك وتعالى قال الذين لا يرجون لقاءنا؟ لماذا ما قال الله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الكفار، أو وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال المشركون؟ لماذا قال وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا؟ ليبين أن هذا الوصف هو العلة في أنهم قالوا ذلك. هؤلاء لا يرجون لقاء الله عز وجل، فلا ينتظرون ثوابا من الله عز وجل ولا يخافون عقابا من الله تبارك وتعالى. وهذه أسوأ حال يمكن أن يصل إليها إنسان، الإنسان الذي لا يخاف من الله، لا تخاف منه لأنه لا يمنعه عن الفجور شيء، لا يمنعه عن أسوأ الأمور أي شيء. الذي لا يرجو ثواب الله عز وجل هذا تخاف منه، هذا تخاف منه. لكن الذي يخاف الله عز وجل والذي يرجو ما عند الله عز وجل إذا ذكرته بالله تذكر، وإذا وعظته في الله اتعظ، وإذا خوفته بالله عز وجل خاف، لذلك قالت مريم عليه السلام لجبريل عليه السلام وهي لا تعرفه، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ما معنى إن كنت تقيا؟ يعني إن كنت تقيا فسترتدع، سترتدع وستتركني، وهي ظنت أنه إنسانا يريد بها سوءا ولا تعلم أنه جبريل عليه السلام. لذلك قال الله تبارك وتعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله. قال الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تبارك وتعالى، لا يملك أن يزيد في القرآن حرفا ولا يملك أن ينقص من القرآن حرفا. لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى قال لك قل هو الله أحد، كان مقتضى العقل أن الإنسان إذا قيل له مثل هذا الكلام يقول الله أحد. لماذا قال قل هو الله أحد مع أن الله عز وجل قال له قل هو الله أحد؟ فقال قل هو الله أحد. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لي فقلت، قيل لي فقلت ما قيله، ما قيل لي تماما، لم ينقص حرفا ولا يستطيع أن يزيد حرفا لأنه مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، لأنه رسول هذه وظيفته لا يملك غيرها، لا يملك غيرها. لذلك قال الله عز وجل له قل ما يكون لي أن أبدله. طيب هم طلبوا أمرين، هم طلبوا أمرين، قال الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله. ذكر التبديل هنا فقط ولم يذكر الأمر الآخر، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. لماذا ما ذكر الأمر الآخر وهو أتي بقرآن غير هذا؟ قال علماء إذا كان لا يستطيع أن يبدله فلا يستطيع من باب أولى أن يأتي بقرآن غيره. فقال الله عز وجل له قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، أنا عبد مأمور أنفذ ما يأمرني الله تبارك وتعالى به، أعمل ما يريده الله تبارك وتعالى مني، لا أملك غير ذلك. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إن هذه نافية، يعني لا أتبع إلا ما يوحى إلي، لا أفعل إلا ما يأمرني الله تبارك وتعالى بفعله، لا أملك غير ذلك. إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. يعني إني أخاف إن بدلت حرفا بحرف لأرضيكم وتستجيبوا لي وتدخلوا في دين الله عز وجل أن يعذبني الله تبارك وتعالى عذابا عظيما. إني أخاف إن عصيت ربي، يعني في تبديل شيء من القرآن، وهذا فيه تعريض. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف العذاب العظيم لو بدل حرفا بحرف أو بدل كلمة بكلمة، فكيف بالذي يرد كلام الله عز وجل ولا يأخذ به أصلا؟ إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. عذاب يوم عظيم، عظيم تحتمل أن تكون صفة لليوم، يوم القيامة يوم عظيم، يوم عظيم كما قال الله عز وجل يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا اليوم يقول الناس فيه اللهم اصرفنا ولو إلى النار، يوم عظيم، يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم عظيم. ويحتمل أن يكون عظيم صفة للعذاب، إني أخاف إن عصيت ربي عذابا عظيما يوم القيامة، فيكون العظيم صفة لليوم هتحتمل وصفة للعذاب، يحتمل الأمرين. ثم قال الله عز وجل قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. يقول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، لو شاء الله عز وجل ما قرأت عليكم القرآن الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلي، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، ولو شاء الله عز وجل ما أطلعكم عليه ولا أعلمكم به أصلا، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله. يقول يعني لو رجعتم إلى عقولكم أنا ظللت بينكم 40 سنة ما قلت لكم بكلمة واحدة أني رسول أو أن الله بعثني أو أن عندي شيئا زائدا على الناس، ما فعل شيئا من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم طوال 40 سنة حتى نزل عليه الوحي. فلما نزل عليه الوحي وأمره الله عز وجل أن يبلغ رسالة الله بين لهم أنه رسول وأنه نذير من الله تبارك وتعالى لمن عصاه وأنه بشير من الله تبارك وتعالى لمن أطاعه. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، يعني العاقل يقول هذا الإنسان ما كذب في صباه وما كذب في شبيبته وهو شاب والشباب شعبة من الجنون، أفيكذب بعد أن تجاوز 40؟ يعني إذا كان لم يكذب طول عمره وكان لا يعرف بين الناس إلا بالصادق الأمين، هل يكذب إذا بلغ إلى سن 40 وهي السن التي يثوب العقل إلى الإنسان فيه ويثوب إليه رشده؟ لذلك هرقل عظيم الروم لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وقرئ عليه الكتاب قال أرسلوا إلى من هاهنا من العرب فأتوني بهم، فأتوا بالعرب الذين كانوا في الشام فأدخلوا عليه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان بن حرب وكان كافرا قال أنا، قال قربوا، ثم قال قربوا منه أصحابه وقولوا لهم إني سائل هذا فإن كذبني كذبوا. قال للترجمان قل لهؤلاء العرب أنا سأسأل هذا الإنسان الذي يقول أنه أقرب الناس نسبا لمحمد صلى الله عليه وسلم فإن كذب علي فكذبوا. ثم سأل أبا سفيان قال أيكذب؟ وسألوا عدة أسئلة كثيرة، منها قال له أيكذب محمد هذا يكذب؟ قال ما جربنا عليه كذبا قط، وهو كان عدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا، حتى قال لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت عليه، لولا أنهم سيقولون أبو سفيان كذب وما قال الحقيقة كنت كذبت عليه. لما قال له أيغدر محمد هذا يغدر؟ قال لا يغدر، ونحن بينه ونحن معه في مدة يعني في عهد لا ندري ما هو فاعل فيه، يعني بيننا معاهدة ولا ندري ما الذي سيحدث، لا نعرف يغدر ولا لا. وغدر المشركون، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف الغدر. الشاهد أنه ظل 40 سنة في قريش مشهورا بالصدق ومشهورا بالأمانة حتى كان يلقب بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فالله تبارك وتعالى يقول له قل يا محمد لهؤلاء الذين لا يؤمنون بالآخرة قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. يقول لهم وهو يسأل سؤالا الغرض منه الإنكار، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ ليس هناك أظلم ممن يفتري على الله عز وجل الكذب، هذا أسوأ الناس حالا وأعظم الناس جرما على الإطلاق، والقول على الله عز وجل بغير علم هذا أعظم من الشرك بالله سبحانه وتعالى. فيقول لهم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ أنا لو قلت شيئا زائدا في القرآن أو لو أنقصت شيئا من القرآن لكنت قد افتريت على الله كذبا، ولا أظلم ممن يفتري على الله الكذب. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. افترى على الله كذبا يعني يقول هذا القرآن من عند الله وهو ألفه وهو اخترعه، أو يقول هذا حكم الله عز وجل وهو لا يعلم هو حكم الله أو ليس حكما لله. الصنف الآخر هذا عائد على المشركين، قال أو كذب بآياته، لأن المشركين كانوا يكذبون بآيات القرآن، فهؤلاء أظلم الناس لأنهم كذبوا القرآن، وهؤلاء افتروا على الله الكذب. الله عز وجل قال هذا كلامي، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقال المشركون لا، الله عز وجل ما أنزل شيء، كما قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، المشركون كانوا يقولون ذلك، واليهود كانوا يقولون ذلك، كانوا يقولون ما أنزل الله على بشر من شيء، هذا افتراء على الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى وصفهم بأنهم أظلم الخلق، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. لماذا قال الله عز وجل إنه لا يفلح المجرمون وما قال ومن فعل ذلك لا يفلح؟ قال الله تبارك وتعالى ذلك ليبين أن من افترى على الله كذبا والذي كذب بآيات الله كل واحد من هؤلاء مجرم. وقلت قبل ذلك مرارا الإجرام إذا وصف في أو إذا ذكر في كتاب الله فالمراد به الشرك بالله، ليس الزنا ولا القتل ولا هذه الأمور، لا، المجرم هو الكافر بالله تبارك وتعالى، المشرك بالله سبحانه وتعالى، هذا أعظم جرم أعظم ذنب. لذلك قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ذنب لا يغفره الله سبحانه وتعالى. فقال إنه لا يفلح المجرمون، يعني من افترى على الله كذبا فقال ما لم يقله الله سبحانه وتعالى، والذي يكذب بآيات الله التي أنزلها على رسوله كل واحد من هذين الصنفين مجرم، والمجرم هذا لا يفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. لا يفلح في الدنيا لأنه مكذب لله مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يفلح في الآخرة لأن مآله ومصيره إلى النار. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.